بسم الله الرحمن الرحيم. قصص فكاهية للأطفال، المجموعة الثالثة، فكرة ورسوم شوقي حسن. قصة الفراشة والعصفور. وقفت الفراشة فوق وردة في الحديقة وقالت: ما أجملك أيتها الوردة بألوانك الزاهية، وقد بل لوجهك ندى الفجر. قالت الوردة مسرورة: وأنت أيضا يا فراشة، ما أجملك. ثم طارت الفراشة نحو نبع الماء وجلست على حجر أملس تستمع إلى صوت الماء ينساب بين الصخور، ثم طارت من جديد نحو شجرة كثيفة، فرأت عصفورا أحمر العنق ينقر حبة بين أوراق الشجر، فقالت: مرحبا بك أيها الصديق. فقال العصفور: أهلا بالفراشة الجميلة. قالت الفراشة: يسعدني أن تغني يا صديق العصفور. طار العصفور ثم حط فوق غصن قريب وراح يزقزق ساكبا ألحانه العذبة في آذان الطبيعة الجميلة. شكرت الفراشة الجميلة العصفور أحمر العنق وقالت له: ليت لي صوتا جميلا مثل صوتك. قال العصفور: لا تحزني يا فراشة، فإن بيتي قريب من هنا وسوف أغني لك دائما. قالت الفراشة: سمعت صوت خليل الماء فأطربني، وسمعت غنائك فجعلني أتمايل في سرور، فعرفت أن لا قيمة لي، فليس لحنجرتي صوت جميل. قال العصفور: إن في ألوانك يا فراشة زهوا وفرحة ودهشة، فأنت جميلة وتملكين الكثير، وكل من يراك يعجب بك. طارت الفراشة نحو نبع صاف قريب وسرها أن تقول لها مرآة ماء النبع: إن في ألوانك كل الزهو والجميل. سمعت الفراشة ذلك ففرحت وعادت مسرعة إلى العصفور. قالت الفراشة: أنا سعيدة جدا ولا أطمع في حنجرة من ذهب، فلدي ما يبهج الناس حقا وكلهم يعلنون ذلك. قال العصفور: أنا سعيد لسماع ذلك يا صديقتي الفراشة. استمرت الفراشة في قولها: لا يحتقر أحد نفسه ولا يطمع أحد فيما ليس فيه، فلماء النبع دورا يؤديه، ولك أيها العصفور دور، ولي أنا الفراشة دور أيضا. قال العصفور: سبحان الله الخالق المصور يا فراشتي. قالت الفراشة: الحياة أدوار يا عصفور الطيب، ولكل مخلوق دوره. وداعا ثم طارت نحو حوض الورود. هناك رأت نحلة تدور حول الأزهار في همة ونشاط، وتحط فوقها طارة هنا وطارة هناك. قالت الفراشة: سبحان الله، كل مخلوق في الحياة له دوره الذي يؤديه، فأنت أيها النحلة تعملين وتجدين من أجل دورك الذي اختاره الله لك. قالت النحلة مسرورة: علمت إنك يا فراشتي الجميلة سعيدة الآن بعد حزن، وأنا أشاركك الرأي، فكل واحد منا له دور في الحياة يؤديه، وبهذا تنتظم الحياة، وعلى كل واحد منا أن يقنع بما أعطاه الله فيعيش سعيدا خالي البال. كنا مع قصص فكاهية للأطفال المجموعة الثالثة وقصة الفراشة والعصفورة.